بريدك والرضا ظهر في عينيا، بريدك وشوق غمر الفضية، بريدك والرضا ظهر في عينيا، بريدك وشوق غمر الفضية. ما انت شبه البتراد تصلح الكان تعاد، ما انت شبه البتراد تصلح الكان تعاد، قل لي بس كيف نلقى، قل لي شايفك وخايفة تسحرني، وحي جمالك يا مزدان ما شفت غيرك حيرني، لو قلبي يوم دار الحنان يا ريت حنانك كيف نلقاك.